بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. معاشر الإخوة الكرام، كان حديثنا بالأمس عن حد الإيمان وتعريفه، وخير تعريف وبيان للإيمان هو ما جاء عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، بل إنه لا سبيل إلى معرفة الإيمان إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم، لأن الإيمان هو دين الله الذي خلق الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله والمبلغ لدينه، فلا سبيل إلى معرفة دين الله ولا إلى معرفة الإيمان إلا من خلاله. وقد قال الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالهداية إلى الإيمان ومعرفته ومعرفة تفاصيله إنما تكون عن طريق الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وقد ذكرت بالأمس 5 أحاديث في الإيمان ثابتة عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وهي جامعة في بيان حد الإيمان وتعريفه، بل إنها من أجمع ما يكون. وهذه الأحاديث 5 ضرورية معرفتها لكل مسلم. وقد مضى معنا بالأمس ذكر هذه الأحاديث وشرحها، لكن تأكيدا للفائدة أعيدها مع وجه الدلالة في كل حديث منها باختصار. الحديث الأول حديث جبريل الطويل، وموضع الشاهد منه قوله للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وقد دل هذا الحديث على أن للإيمان أصولا وأركانا وأعمدة لا قيام له إلا عليها، وهي 6 ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. والحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو في الصحيحين، وهو مشهور عند أهل العلم بحديث وفد عبد القيس، وهم وفد جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من جهة البحرين وقالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. قال آمركم بالإيمان بالله. أتدرون ما الإيمان بالله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم. وهذا الحديث فسر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالأعمال الظاهرة وشرائع الدين الظاهرة من صلاة وصيام ونحو ذلك من الطاعات، فهو يدل على أن الصلاة إيمان والزكاة إيمان والصيام إيمان، وهكذا كل طاعة أمر الله بها هي إيمان وداخلة في مسمى الإيمان. والحديث الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وهذا الحديث يدل على أن ترك المعاصي من الإيمان، والبعد عن المحرمات من الإيمان، والتعفف عن الرذائل من الإيمان، لأن الوقوع فيها نقص في الإيمان الواجب، وتركها قوة في الإيمان وزيادة ونماء. فالذي يبتعد عن المحرمات الزنا والسرقة والقتل والكذب والغش والنميمة وغير ذلك، ابتعاده هذا هو من إيمانه وداخل في إيمانه. والحديث واضح في الدلالة على ذلك. والحديث الرابع حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. وهذا الحديث مهم جدا في بيان الإيمان وتعريفه، لأن هذا الحديث يدل على أن الإيمان منه ما يكون باللسان، ومنه ما يكون بالجوارح، ومنه ما يكون بالقلب. وقوله في أول الحديث أعلاها قول لا إله إلا الله، القول يكون باللسان وهو داخل في الإيمان. وقوله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق عمل بالجوارح وهو داخل في الإيمان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. والحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء عمل قلبي وهو داخل في مسمى الإيمان كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فلاحظ دلالة الحديث واضحة على أن الإيمان يشمل ما يكون في القلب وما يكون على اللسان وما تقوم به الجوارح، كل ذلك داخل في مسمى الإيمان. وقد دل الحديث على أن خصال الإيمان وشعبه متفاوتة، ليست على مستوى واحد، ولهذا قال أعلاها وأدناها. والعلماء يقسمون الأمور الداخلة في مسمى الإيمان إلى أقسام ثلاثة. قسم يذهب الإيمان بذهابه، يذهب الإيمان كلية بذهابه ويبطل كاملا ولا يبقى منه شيء. ومن ذلك أصول الإيمان. أرأيتم لو أن شخصا قال إنه لا يؤمن باليوم الآخر، أو قال إنه لا يؤمن بالملائكة، أو نحو ذلك من الأصول، أيكون معه إيمان؟ أتقبل منه طاعة وصلاة وصيام؟ حاشا وكلا. فمن أمور الإيمان ما إذا ذهب ذهب الإيمان كلية. ومن أمور الإيمان ما إذا ذهب ذهب كمال الإيمان الواجب، ذهب كمال الإيمان الواجب، كأن يترك الإنسان طاعة لا يكون تركها كفرا، أو يفعل محرما لا يكون فعله كفرا ناقلا من الملة، كالتي وردت في حديث أبي هريرة الزنا ونحو ذلك. فإذا وقع الإنسان في شيء من ذلك لا يقال ذهب إيمانه، وإنما نقص إيمانه الواجب. ولهذا يسمى عند أهل العلم مؤمن ناقص الإيمان، أو يقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. هذا القسم الثاني. والقسم الثالث ما إذا ذهب ذهب كمال الإيمان المستحب، ما إذا ذهب ذهب كمال الإيمان المستحب، وهذا عندما يترك المسلم مستحبات الدين والرغائب ونحو ذلك، فإذا ترك شيئا من ذلك نقص كمال إيمانه المستحب. فيقسام ثلاثة، أمور الإيمان ليست على درجة واحدة بل هي على ثلاثة أقسام: قسم يذهب الإيمان بذهابه، وقسم يذهب كمال الإيمان الواجب بذهابه، وقسم يذهب كمال الإيمان المستحب بذهابه. والحديث الخامس حديث سفيان ابن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا يدل على أن الدين عقيدة وشريعة، الدين عقيدة وشريعة، إيمانيات في القلب وأعمال ظاهرة يستقيم عليها العبد. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. ولا بد في الإيمان ليكون نافعا أن يثبت عليه العبد إلى أن يتوفاه الله تبارك وتعالى على ذلك، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والمعنى أثبتوا على الإسلام وعلى الإيمان وعلى طاعة الله إلى أن يتوفاكم الله تبارك وتعالى على ذلك. فهذه خمسة أحاديث مهمة غاية الأهمية في معرفة الإيمان وما يشتمل عليه من أمور وخصال. وأما الحديث هذا اليوم فسيكون عن زيادة الإيمان ونقصانه، وعن أسباب زيادته وأسباب نقصانه، وهذا من الموضوعات المهمة العظيمة التي يحتاج كل مسلم إلى معرفتها. وقد دلت نصوص القرآن والسنة دلالات متضافرة على أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وأن أهل الإيمان متفاوتون في الإيمان ليسوا فيه على درجة واحدة، كما قال الله تعالى عن أهل الإيمان: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فهم أقسام ثلاثة ليسوا على درجة واحدة: منهم الظالم لنفسه، أي بالمعاصي والذنوب التي دون الكفر والشرك بالله، ومنهم مقتصد أي مقتصر على فعل الواجبات وترك المحرمات، ومنهم سابق بالخيرات والذي يفعل الواجبات والمستحبات وينافس في فعل الطاعات ويترك المحرمات والمكروهات، فهو في مجاهدة وإحسان في طاعته للرحمن عز وجل. فإذا الإيمان أهله فيه متفاوتون وليس فيه على درجة واحدة، والإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وقد دل القرآن على ذلك في مواضع عديدة، منها قول الله تبارك وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال الله تعالى: ليزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال تعالى: ويزيدهم خشوعا. وقال: إنهم فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وقد جاءت السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مصرحة بأن الإيمان يضعف وينقص، كما في قوله: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لذوي اللب الحازم منكم من النساء. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وقوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وهذا أمر اتفق عليه السلف ولا خلاف بينهم في ذلك أن الإيمان يزيد وينقص. ولهذا سئل الصحابي الجليل عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه، قيل له: أيزيد الإيمان وينقص؟ قال نعم. قال: إذا ذكرنا الله وسبحناه وحمدناه زاد، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا نقص. وهذا فيه إشارة إلى أن الإيمان له أسباب تزيده وتقويه، وله أيضا أسباب تنقصه وتضعفه وتوهيه. والإمام أحمد رحمه الله سئل: أيزيد الإيمان وينقص؟ قال: نعم، يزيد حتى يكون في أعلى السماوات، وينقص حتى يكون في أسفل سافلين، وسفيان بن عيينة سئل: أيزيد الإيمان وينقص؟ قال: نعم، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه مثل هذا، وأشار بيده هكذا: حتى لا يبقى منه مثل هذا، يعني لا يبقى منه شيء، أو لا يبقى منه إلا شيء قليل جدا. وسئل بعض السلف: أيزيد الإيمان وينقص؟ قال: نعم، يزيد حتى يكون أمثال الجبال، وينقص حتى لا يبقى منه شيء. والمسلم العاقل الناصح لنفسه إذا عرف أن الإيمان يزيد وينقص وأنه يقوى ويضعف، يجد أنه بحاجة إلى أمرين: بحاجة إلى معرفة أسباب زيادة الإيمان ليفعلها ليزيد إيمانه، وبحاجة إلى معرفة أسباب نقص الإيمان ليتركها لكي لا ينقص إيمانه. فلاحظ هنا أنت مطالب بنوعين من المعرفة، أنت مطالب بنوعين من المعرفة، مطالب بمعرفة أسباب زيادة الإيمان من أجل ماذا؟ من أجل أن تفعلها ليزيد إيمانك، ومطالب أيضا بمعرفة أسباب نقص الإيمان لتبتعد عنها ليسلم إيمانك من النقص. فأنت مطالب بهاتين المعرفتين، معرفة أسباب الزيادة ومعرفة أسباب النقص. وأسباب النقص تعرفها من أجل أن تحذر منها، كما قيل تعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. ولهذا قال بعض السلف: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ إذا كنت لا تعرف ما هي الأمور التي تنقص إيمانك وتضعف إيمانك، كيف تتقيها وكيف تكون منها على حذر؟ وإذا فالعبد المسلم مطالب بهاتين المعرفتين، معرفة أسباب زيادة الإيمان ومعرفة أسباب نقصه. ولنتحدث أولا عن أسباب زيادة الإيمان، ما الأمور التي يزيد بها إيمان العبد ويقوى؟ هناك أمور كثيرة دل القرآن والسنة على أنها تزيد الإيمان وتقويه، ومن أهم هذه الأمور تعلم العلم النافع، علم الشريعة، علم الكتاب والسنة، فإن العلم نور وضياء لصاحبه، كما قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالعلم نور وضياء لصاحبه، يستضيء به في الظلمات ويعرف به الطريق ويسير بضوئه على صراط مستقيم. ولهذا جاءت النصوص في فضل العلم وفضل أهله وفضل طلبه وبيان ما أعد الله تبارك وتعالى لأهله من الأجور العظيمة والفواضل الكريمة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال أهل العلم: ومفهوم المخالفة لهذا الحديث أن من لم يفقه في الدين دليل، فهذا دليل على أنه لم يرد به خير، لأنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالتفقه في الدين هذا من أمارات إرادة الخير بالعبد والرفعة والسداد في الدنيا والآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الجنة لا تنال بعد رحمة الله إلا بالأعمال الصالحة، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. والأعمال الصالحة لا يعرف صلاحها إلا بماذا؟ إلا بالعلم، العلم النافع. فالعلم أساس وإمام وقائد لكل خير وكل فضيلة. والعلم الذي يزداد به الإيمان هو علم الكتاب والسنة، علم الكتاب والسنة. ولهذا يمكن أن يقال تحت هذه الكلمة يدخل أمور عديدة يزداد بها الإيمان، وكلها من طلب العلم، منها معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. وهذا كلما ازداد العبد به بصيرة ومعرفة قوي إيمانه ورسخ يقينه وعظمت صلته بربه سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. قال: من أحصاها دخل الجنة. لاحظ أثر معرفة أسماء الله الحسنى في زيادة الإيمان ودخول الجنة وتحصيل الأجور والفضائل في الدنيا والآخرة. قال: من أحصاها دخل الجنة. والمراد بإحصاء أسماء الله حفظها وفهم معانيها والعمل بما تقتضيه، فهذه ثلاثة مراتب، هذه ثلاثة مراتب يتناولها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة. الحفظ وفهم المعنى والعمل بالمقتضى. وبهذا نعلم أن الطريقة التي يفعلها بعض العوام، يحمل في جيبه ورقة مكتوب فيها 99 اسما من أسماء الله، ثم يخرجها في بعض الأوقات ويقرأها إما في الصباح أو المساء، ويجعلها من أوراد صباحه ومسائه، وهذا لا دليل على على على فعله، أو أنه يكرر قراءتها مرات، أو يعلقها في بيته، يعلقها في بيته أو في سيارته، أو مثلا في يضعها في لوحة جمالية مزخرفة وينظر إليها مثل ما ينظر إلى بقية اللوحات الجمالية. هذا كله ليس من ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحصاها دخل الجنة. وإنما الإحصاء بأمور ثلاثة لا بد منها: حفظها وفهم معناها والعمل بما تقتضي. وأضرب على ذلك أمثلة يتضح بها المقصود. مثلا قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هنا تحفظ في صدرك أن من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى السميع والبصير. والدليل هذه الآية هو آيات كثيرة في القرآن الكريم، قال عن نفسه سبحانه: وهو السميع البصير. ثم تفهم المعنى الذي دل عليه هذا الاسم، لأن هناك قاعدة عند أهل العلم، وهي أن كل اسم من أسماء الله الحسنى دال على صفة كمال، دال على صفة كمال. فأنت إذا حفظت من أسماء الله الحسنى السميع، يجب أن تفهم أن هذا الاسم دال على ثبوت صفة السمع لله تبارك وتعالى، فتؤمن بأن ربك السميع سبحانه وتعالى سميع لكل الأصوات، سميع لكل الأصوات جل وعلا، لأنه السميع، سميع بسمع يسمع به سبحانه وتعالى كل الأصوات. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها لما جاءت المرأة المجادلة التي جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها وتشتكي إلى الله، كانت أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، وكانت تجادله في زوجها وتتكلم معه بكلام خافت بينها وبينه. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين كانت في نفس البيت، قالت: فكنت أسمع بعض كلامها ويغيب عني بعضه، لأنها كانت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم بصوت خافت، وعائشة رضي الله عنها في نفس البيت تقول: كنت أسمع بعض الكلام ويغيب عني بعضه. وبمجرد ما أن انتهت المرأة من مجادلتها للنبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه صلوات الله والسلام عليه وحي يتلى. ماذا نزل؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. والله يسمع تحاوركما. قال وقد سمع الله، وقال يسمع، وقال سميع. فإذا يؤمن العبد بأن الله عز وجل سميع بسمع يسمع به كل الأصوات. عائشة رضي الله عنها لما نزلت هذه الآيات ماذا قالت؟ قالت سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. قالت سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، يعني وسع سمعه سبحان الأصوات كلها. بل إن الناس كلهم والثقلين أجمعهم إنسهم وجنهم لو قاموا في صعيد واحد من أولهم إلى آخرهم من زمن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لو قاموا كلهم في صعيد واحد وفي مكان واحد وتكلموا في لحظة واحدة وكل واحد منهم تكلم بلغته وكل منهم ذكر حاجته ومسألته لسمع سبحانه وتعالى أصواتهم أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت ولا لغة بلغة ولا حاجة بحاجة. وهذا دلائله كثيرة، منها الحديث القدسي الذي يقول الله تبارك وتعالى فيه: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. إذا نؤمن بأن الله سميع. ثم الأمر الثالث، نعمل بمقتضى ذلك. أنت إذا آمنت بأن الله سميع يسمع صوتك، ما الذي ينبغي أن تكون عليه من عمل؟ ما الذي ينبغي أن تكون عليه من قول؟ أيليق بك أن تتكلم بالكلام الفاحش والكلام البذيء والقول الساقط والقول الرديء وأنت تعلم أن ربك يسمع كلامك؟ الآن تجد كثير من الناس إذا كان قريب منه إنسان عزيز عليه أو عنده مكانة عظيمة عنده، تجد يراعي ماذا؟ الألفاظ الطيبة ويبتعد عن الألفاظ السيئة. لماذا؟ لأن هذا العزيز عنده قريب منه يسمع صوته، فلهذا يتكلم بالكلام الحسن والكلام السديد ويتحاشى كل كلام الرديء. والمؤمن إذا استحضر سمع الله له لكلامه وأنه يسمع صوته، إذا استحضر أن خالقه جل وعلا الذي أوجد من عدم يسمع صوته، تجده يهذب كلامه ويحسن منطقه ويقول القول السديد كما أمره الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. إذن هذا العمل الذي يترتب على إيمانك وعلمك بأن الله سميع، كذلك إيمانك بأنه بصير سبحانه وتعالى. هذا يتضمن إيمانك بأنه بصير بماذا؟ ببصر يرى به سبحانه وتعالى كل المبصرات، يرى جميع الكائنات سبحانه وتعالى، يرى سبحانه من فوق سبع سماوات وعز وجل مستوى على عرشه بائن من خلقه، يرى سبحانه من فوق سبع سماوات دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى جريان الدم في عروقها ويرى كل جزء من أجزائها، يرى ذلك سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، وأنت لو دنوت منها على هذا الحال لما رأيتها، فتؤمن بأن الله عز وجل يرى جميع المخلوقات كما أخبر هو عن نفسه وكما أخبر عنه بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا آمنت بأن الله يراك، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إذا آمنت أن الله يراك في كل أحوالك، فماذا عليك أن تكون؟ هذا يجلب للقلب الحياء والخوف والخشية والمراقبة والجد في طاعة الله سبحانه وتعالى والإحسان في عبادته. قال عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني استحضر أن الله يراك. فبهذه الطريقة يكون إيمان العبد بأسماء الله وإحصاؤه لها، ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة. تحفظ الاسم وتفهم الصفة التي دل عليها الاسم، وأيضا تقوم بالأثر الذي يقتضيه ذلك الاسم من عبودية وتذلل وخضوع وطاعة وعبادة لله تبارك وتعالى. وهذا في كل أسماء الله، اسمه التواب يدل على أنه يتوب على من شاء من عباده، الرحيم يدل على أنه يرحم، العليم أنه يعلم كل شيء، الحكيم أنه له الحكمة والحكم، العزيز له العزة، القوي له القوة، البصير له البصر، السميع له السمع، وهكذا كل اسم من أسماء الله يدل على ثبوت صفة كمال لله سبحانه وتعالى. فأنت أيها المؤمن إذا عرفت أسماء الله على ضوء الكتاب والسنة، وعرفت الصفات التي دلت عليها هذه الأسماء، واجتهدت في تحقيق العبوديات التي تقتضيها هذه المعرفة، أي شيء يحدث لإيمانك؟ يقوى قوة عجيبة، ويزداد زيادة عظيمة. ولهذا قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن العبد كلما ازداد علما بالله وبأسمائه وصفاته ازداد خشية منه. ولهذا قال بعض السلف: من كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولعبادته أطلب، وعن معصيته أبعد، لأن هذه كلها آثار للمعرفة الصحيحة بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. الأمر الثاني من الأمور الداخلة في العلم الشرعي وبها يزيد الإيمان قراءة القرآن وتدبر آياته. والله عز وجل وصف المؤمنين بأنهم إذا تليت عليهم آيات الله أي شيء يحدث لهم؟ ازدادوا إيمانا. قال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فتلاوة آيات القرآن تزيد الإيمان، تزيد الإيمان. والتلاوة التي تزيد الإيمان ليست التلاوة المجردة، وإنما التلاوة التي بتدبر وتعقل لمعاني كلام الله. ولهذا قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يدبروا القول، أي لو أنهم تدبروا القول وعقلوا معناه وفهموا دلالته لما نكصوا على أعقابهم. فإذا القرآن وتلاوته وتدبر معانيه وتعقل دلالاته هذا من الأمور التي يزيد بها الإيمان. ولهذا ينصح المسلم مع قراءة القرآن أن يستعين ويسترشد بكتب التفسير التي كتبها الأئمة وأهل العلم المحققين الراسخين، ويستفيد منها. ومما ينصح به المبتدئ في هذا الباب كتابين من أهم ما يكون في هذا الباب. الكتاب الأول التفسير الميسر الذي طبع في مجمع الملك فهد حفظه الله لطباعة المصحف الشريف، فهذا من أنفس ما يكون للمبتدئ، لأنه مختصر ويذكر الآيات مع بيان معانيها باختصار. ثم ينتقل بعده إلى كتاب من أنفع ما يكون للشيخ العلامة المفسر عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وكتابه اسمه تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وهذا التفسير من أروع وأنفس ما يكون في بيان القرآن. ثم بعد ذلك ينطلق إلى كتب التفسير للسلف مثل تفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير وغيرها من التفاسير. فإذا حصل من العبد قراءة للقرآن وتدبر لآياته وفهم لمعانيه، فإن هذا من أعظم الأمور التي يزيد بها إيمان العبد. الأمر الثالث قراءة سيرة وسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فإن هذا من أعظم ما يزيد الإيمان ويقويه. والله تبارك وتعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. ومتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أسوة لك؟ متى يكون أسوة لك؟ هل يكون أسوة لك وأنت لا تقرأ سيرته ولا تقرأ سنته؟ هل يكون أسوة لك؟ لا تستطيع أن تأتسي به إذا لم تعرف سيرته ولم تعرف سنته. ولهذا كان من الأمور المهمة للمسلم ليزداد إيمانه أن يقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يقرأ أحاديثه الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، وأن تكون هذه القراءة مستمرة ودائمة، بحيث أن المسلم يوميا يكون له حظ من طلب العلم ومعرفة هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ومعرفة سنته. وأنت تقرأ هذا، يعني تقرأ السيرة وتقرأ السنة، من أجل أن تكمل نفسك وأن تقوي إيمانك وأن تقتدي بنبيك عليه الصلاة والسلام. فهذا من الأمور المهمة. ولما جهل المسلمون بالسيرة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عمت فيهم الأخلاق الرذيلة والمعاملات السيئة والخصال الذميمة، لكن لو كانوا يقرؤون سيرة نبيهم عليه الصلاة والسلام وأخباره العطرة وهديه القويم ويكثرون من القراءة لأثرت في سلوكهم. لكن ما الذي يقرأ الآن؟ ما الذي يقرأ؟ ما الذي يقبل الناس على قراءته؟ يقبلون على قراءة أخبار الطالحين والفنانين والمغنين ويقرؤون سيرهم، ثم بعدما ينتهي من القراءة لسير أمثال هؤلاء من فنانين أو نحوهم، يتجه الشاب إلى ماذا؟ يقول أنا، وهذا نتيجة لمثل هذه القراءة، يقول أنا أريد أن أقص شعري بالطريقة الفلانية، أريد أن أقص شعري أو ألبس ثيابي بالطريقة الفلانية، ثم يظهر بهيئة قبيحة لا تليق بالمسلم. السبب أنه أدمن القراءة وأخذ يقرأ سير من لا خلق لهم، سير من لا خلق لهم، يقرأ أخبارهم وسيرهم ويطالع صورهم وهيئاتهم حتى يتأثر، ويقولون المجالسة تورث المجانسة، المجالسة تورث المجانسة. فإذا جالس هؤلاء حتى لو بقراءة أخبارهم أثروا في أخلاقه في آدابه. ولهذا لما ترك الناس قراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لما تركوا قراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأخذوا يقرؤون أمثال هذه القراءات، وجدت المناظر السيئة والأخلاقيات السيئة التي بين أفراد أو جملة من أفراد المسلمين. إذا نحن بحاجة من أجل أن يزيد إيماننا أن نقرأ سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام. وعندما نقول نقرأ السيرة، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ما يليق بالمسلم أن يوقت لقراءة السيرة يوم. فمثلا يقول يوم المولد، لما يأتي يوم المولد مولد النبي عليه الصلاة والسلام نقرأ السيرة، أو يوم الإسراء والمعراج. الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا كذلك، ما كانوا يخصصون يوم من الأيام من أجل أن تقرأ فيه السيرة، ثم يطوى الكتاب إلى المولد الثاني أو إلى ليلة الإسراء والمعراج الثانية، ما كانوا كذلك، وإنما كانوا باستمرار مع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ومع هديه ومع أخلاقه ومع آدابه صلوات الله وسلامه عليه. والواجب على كل مسلم أن يكون طريقة تعامله مع السيرة ومع السنة مثل طريقة أبو بكر، مثل طريقة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، والصحابة الكرام كانوا دائما مع السيرة ودائما مع السنة، ليس لها يوم يخصص أو مثلا وقت يخصص ويقام احتفال ويؤتى بكتب السيرة وكتب الأشعار والقصائد والمدائح ثم تقرأ. لم يكن كذلك الصحابة رضي الله عنه، وإنما هذه أمور حدثت فيما بعد في القرن الثالث. أما الصحابة ومن اتبعهم بإحسان فكانوا دائما وباستمرار يعيشون مع سنة النبي الكريم وهديه القويم وصراطه المستقيم صلوات الله وسلامه عليه. ومن العجب أن بعض الناس تجد يهتم بهذه الأمور التي لم يكن يفعلها الصحابة ولا يهتم بفرائض الإسلام، يعني تجد يتهاون مثلا في الصلاة أو يتعاطى محرمات أو نحو ذلك، لكن الاحتفالات هذه ما يمكن أن تفوت، الاحتفالات هذه لا يمكن أن تفوت، يفوت كل شيء ولا تفوت. حتى بعضهم يمكن أنه يسهر مع الاحتفال وينام عن صلاة الفجر، يسهر مع الاحتفال وينام عن صلاة الفجر، وصلاة الفجر فريضة، صلاة الفجر فريضة من فرائض الإسلام، والاحتفال لا دليل عليه لا في القرآن ولا في السنة ولا في سيرة وهدي الصحابة الكرام ومن اتبعهم بإحسان، ومع ذلك تجد لا يفوت الاحتفال ويفوت الفرائض. أهكذا الطريق المستقيم؟ أهكذا فعل الناصحين لأنفسهم؟ لا والله. ولهذا ينبغي أن تكون حالنا مع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام مستمرة ومستديمة، تأدبا بآدابه وتخلقا بأخلاقه وتمسكا بهديه واتساء بسنته ومعرفة بأخلاقه وفضائله ومناقبه. هكذا ينبغي أن يكون المسلم. فهذا أمر. الأمر الرابع أن أيضا تعرف سير الصحابة الكرام والعلماء الأماجد الأفاضل الأخيار علماء السلف النبلاء، تقرأ سير الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. من أجل ماذا؟ لأنك عندما تقرأ سير هؤلاء تجد ماذا؟ تجد العبادة، تجد العلم، تجد المجاهدة، تجد الصبر، تجد الأخلاق الفاضلة، تجد حسن المعاملة. إذا عشت مع أخبار هؤلاء ومضيت تقرأ سيرهم أثرت فيك تلك القراءة. وقد قيل كرر علي حديثهم يا حادي فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. لما تقرأ سيرة أبو بكر وسيرة عمر وسيرة عثمان وسيرة علي وسيرة رضي الله عنهم وسير بقية الصحابة رضي الله عن الصحابة أجمعين، وأيضا سير الأئمة وأهل العلم، تجد أن هذه القراءة تؤثر فيك. والمسلم كلما كان بأولئك أشبه، كلما كان بأولئك الأخيار أشبه، كان إلى الخير ماذا؟ أقرب، كان إلى الخير أقرب. وكلما أحببتهم وأحببت سيرهم ازددت تشبها بهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، فلينظر أحدكم من يخالل. ويقولون الصاحب ساحب، لأنك من تقرأ له وتقرأ سيرته وتطالع أخبار، هذا يؤثر فيك ويؤثر في أخلاقك وفي معاملتك وفي كل شؤونك. الأمر الخامس مما يزداد الإيمان بمعرفته أن تعرف محاسن الدين الإسلامي، وكمالات هذا الدين. كم نحتاج إلى معرفة محاسن ديننا؟ وديننا مستمل على عقيدة وعبادة وأخلاق. العقائد التي يدعو إليها ديننا أصح العقائد وأتمها. العبادات التي يدعو إليها ديننا أزكى العبادات وأحسنها. الأخلاق التي يدعو إليها ديننا أكمل الأخلاق وأطيبها. فيقرأ الإنسان في عقائد الدين وعباداته وآدابه وينظر في كمالاته. ومن أهل العلم من كتبوا كتبا خاصة في هذا الباب لأهميته بعنوان محاسن الدين الإسلامي. وقراءة محاسن الدين الإسلامي تفيد المسلم وتفيد الكافر. المسلم إذا قرأ محاسن الدين الإسلامي يزداد حبا للدين ورغبة في التمسك به والمحافظة عليه. والكافر إذا قرأ محاسن الدين الإسلامي ربما أن ذلك يكون سببا لإسلامه ودخوله في هذا الدين. بعض الكفار دخل في الدين من أجل خصلة واحدة بلغته عن الإسلام تدل على كمال هذا الإسلام. من القصص الطريفة يقولون أن شابا كان حديث عهد بالزواج وذهب مع زوجته وكان له عمل أو دراسة في دولة أوروبية واستأجر بيتا عند امرأة عجوز كافرة. استأجر بيتا وكان هو في الدور العلوي وهي في الدور السفلي. وكانت كل ليلة آخر الليل تسمع الماء يخر مع اللا كانت تستغرب هذا العمل. كل ليلة الماء ينزل فسألت قال نحن ديننا إذا حصل اتصال بين الزوجين لابد أن يغتسل. قال سبحان الله. قال أبدا لابد كل ما حصل اتصال بين الزوجين لابد ولا يكون طاهر إلا بهذا الاغتسال ولا ندخل الصلاة إلا بعد أن نغتسل. قالت وماذا أيضا في دينكم؟ قال في كذا وفي. فقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إذا معرفة الناس بمحاسن الدين ونشرها بينهم هي تكون سببا لزيادة إيمان المؤمن وسبب أيضا لدخول الكافر في الإسلام. وقد قرأت للشيخ بن باز رحمه الله قسما بالله يقول والله الذي لا إله إلا هو لو عرف الناس محاسن الدين الإسلامي لدخلوا في دين الله أفواجا. لو عرف الناس محاسن الدين الإسلامي لدخلوا في دين الله أفواجا. لأن معرفة حسن الإسلام وكماله وبهاءه وتمامه يجعل الإنسان يقبل عليه إن كان من أهله يزداد وإن كان ليس من أهله يقبل في الدخول في هذا الدين العظيم والصراط المستقيم. إذن هذا من الأمور المهمة. وقد رأيت شخصا التقيت معه أنا بنفسي رجل من الهند أسلم على يده أكثر من 1000 كافر ويقول كلهم ولله الحمد أسلموا فرادا. كلهم يقول أسلموا فرادا. وما هي طريقته؟ يقول ولله الحمد أحفظ جملة كبيرة من محاسن الدين الإسلامي أحفظها في صدري جملة كبيرة من محاسن الدين الإسلامي. يقول وأمشي في الطريق إذا رأيت شخص من هؤلاء الكفار جالس ومهموم ومحزون وليس حوله أحد أجلس عنده وأسأل عن مشكلته عن أولاده عن أحواله ثم أقول له بعد أن أسأله بعض الأسئلة التي تجعله يرتاح إلى حديثي أقول له تحب تعرف ما أعطيك معلومات عن الإسلام؟ تحب أن أعطيك معلومات عن الإسلام؟ فيقول أدبا سيقول نعم لأن أنا سألت عن ولده وعن بيته عن صحته لا يمكن أن يقول لي لا. فيقول أبدأ أسرد له محاسن الدين الإسلامي. يقول ربع ساعة ثلث ساعة بالكثير نص ساعة ثم يقول أنا أريد أن أدخل في هذا الدين. وبهذه الطريقة أسلم على يدي أكثر من 1000 أسلم على يدي أكثر من 1000 كلهم فرادة. فمعرفة الناس محاسن الدين الإسلامي هذا من, من, من أسباب الدخول في الدين ومن أسباب الزيادة في الدين. أيضا لاحظوا معي عدم معرفة المسلم بمحاسن دينه ماذا تفعل به؟ ماذا تفعل به عندما المسلم يهمل معرفة محاسن دينه وكمال دينه؟ ماذا يحدث له؟ يبدأ يزهد في الدين ويضعف تمسكه به وتضعف رغبته فيه وهكذا. فإذا معرفة محاسن الدين الإسلامي هذه من الأمور المهمة العظيمة التي يزداد بها الإيمان. أيضا مما يزداد به الإيمان التفكر في, في, في, في هذا الكون، والله دعانا إلى ذلك، التفكر في خلق السماء، خلق الجبال، خلق الأرض، خلق الأنهار، خلق الإنسان، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فيتفكر الإنسان تفكرا يكون سببا في حسن صلته بالله، وأن الله ما خلق هذه المخلوقات باطلا، وإنما خلقها ليعبد ويطاع ويخضع له سبحانه وتعالى ويذل بين يديه. فيتفكر في هذا الباب فإنه من أنفع ما يكون. وابن القيم رحمه الله له في هذا كلام واسع في كتابه مفتاح دار السعادة، وفصل فيه تفصيلات مهمة ونفيسة جدا في التفكر في المخلوقات وبيان دلائلها على عظمة الخالق جل وعلا. وقد قيل وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. أيضا مما يزداد به الإيمان فعل الطاعات، ولهذا قال السلف الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فعل الطاعات والمحافظة عليها، ولا سيما الفرائض ثم النوافل. ولهذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يقبض بها، ويده التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، قال ويده التي يبطش بها. فالشاهد أن تقرب إلى الله بالفرائض والتقرب إليه سبحانه وتعالى بالنوافل هذا أمر يزيد به الإيمان، فيحرص المؤمن على الطاعات وعلى العبادات وعلى النوافل التي يزداد بها إيمانه. أيضا مما يزيد به إيمان الشخص أن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، وهذا مهم جدا. ولهذا قال لقمان لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما أنه يكون سببا بإذن الله لصلاح الآخرين، فهو في الوقت نفسه سبب لثبات الإيمان واستقامة العبد على طاعة الله سبحانه وتعالى. وقد قيل إذا لم تدعو تدعى، إذا لم تكن من دعاة الخير كنت هدفا لدعاة الشر والضلال. هذه أسباب زيادة الإيمان. ننتقل بعد ذلك وباختصار شديد إلى الأسباب التي يكون بها نقص الإيمان. لك أن تقول إن الأمور التي مضت أضدادها ماذا؟ أضدادها أسباب نقص للإيمان، أضدادها أسباب نقص للإيمان، ويكفي في هذا الإجمال. وكذلك من أسباب نقص الإيمان وداخل فيما سبق الجهل بدين الله والغفلة والإعراض والنسيان ونحو ذلك، هذه كلها مما ينقص به إيمان الشخص. أيضا نفس الإنسان الأمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، كان يقول عليه الصلاة والسلام في كل خطبة جمعة نعوذ بالله من شرور أنفسنا. النفس فيها شر، والمسلم مطالب بأن يتعوذ بالله من شر نفسه، وأن لا يطاوع نفسه الأمارة بالسوء، ولا تكن نفسه الأمارة بالسوء هي القائدة له فتقوده إلى كل رذيلة وإلى كل شر. فالنفس الأمارة بالسوء من أسباب نقص الإيمان. أيضا هناك مؤثرات خارجية على إيمان الشخص تضعف إيمانه وتنقص دينه، ويأتي في مقدمتها الشيطان الرجيم أعاذنا الله وإياكم منه، الذي يرى الإنسان من حيث لا يراه الإنسان، ويجري من الإنسان مجرى الدم من العروق، ومهمته الوسوسة والكيد والنفخ والنفس والهمز. والله عز وجل أمرنا أن نتخذه عدوا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فيكون العبد حذرا غاية الحذر من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان لا يزال بالعبد يذهب ويفسد عليه دينه. يريد منه أن يكون مشركا، فإن لم يستطع يريد منه أن يكون مبتدعا، فإن لم يستطع يريد منه أن يكون مرتكبا للكبائر، فإن لم يستطع يريد منه أن يكون مرتكبا للصغائر، وهكذا يتدرج في إبعاده عن طاعة الله وعن معالي الأمور وعن كمال الأخلاق. فيجب على العبد أن يكون متعوذا بالله من الشيطان الرجيم، وبعيدا عن وساوسه وعن كيده وعن نفسه، وملتجئا إلى الله سبحانه وتعالى في ذلك. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أيضا من أسباب نقص الإيمان الانشغال بفتن الدنيا ومغرياتها وصوارفها، فيتصرف الإنسان وتلهيه وتشغله عما خلق له، فيحتاج أن يكون العبد حذرا من ذلك. ولا يعني هذا ترك الدنيا، وإنما المطلوب أن لا تكون الدنيا هي أكبر هم الإنسان ومبلغ علمه، كما قال عليه الصلاة والسلام في الدعاء: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. أيضا من المؤثرات الخارجية قرين السوء وخلطاء الفساد، وهؤلاء من أخطر ما يكون على الإنسان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما مر معنا: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. يعني ليس لك أن تمشي مع كل أحد، كما قال أحد السلف: ليس للمؤمن أن يمشي مع من شاء. لا تمشي مع كل أحد، وإنما تمشي مع الصاحب الذي يعينك على الخير. وقد قيل: الصاحب ساحب، يعني يؤثر في جليسه، شئت أم أبيت. إذا أطلت الجلوس مع الإنسان، فإن هذه المجالسة تورث المشاكلة، شاء الإنسان أو أبى. وأنا أضرب لهذا مثلا مجالسة أصحاب الصنائع. مجالسة أصحاب الصنائع، يعني لو جلست يوما كاملا مع كهربائي، لو جلست يوما كاملا مع كهربائي من أول النهار إلى آخر النهار، وأنت تنظر إليه ويفتح ويغلق ويصلح اللمبات، إذا ذهبت إلى بيتك اهتماماتك ما هي؟ ربما أول ما تسأل في البيت تقول: فيه لمبة عطلانة ولا ما فيه؟ مع أن لو أنك ذاك اليوم كله لم تجلس مع كهربائي لما سألت هذا السؤال، لما سألت هذا السؤال. لكن جلوسك معه يورث إيش؟ هذا الشيء يأتي تلقائي، شئت أم أبيت. المجالسة تورث المجالسة، شئت أم أبيت. أنت إذا جلست مع طالب علم يوما كاملا أو أياما، ورأيت يحفظ ويقرأ ويبحث وهمة عالية في طلب العلم، ما الذي يدخل على قلبك؟ يدخل على قلبك حب العلم. إذا جلست مع رجل من العباد الصالحين والمحافظين على العبادة وعلى الطاعة وعلى الأذكار وعلى، وجلست معه، أي شيء يؤثر فيك؟ الصاحب ساحب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، فلينظر أحدكم من يخالل. فالمجالسة والمخاللة والمصاحبة تورث المجالسة. إذن مما يؤثر على إيمان الشخص بالنقص مجالسة والعياذ بالله الأشرار. طيب، إذا جلس الإنسان أمام الشاشات، القنوات الفضائية أو الإنترنت، وبدأ يدخل في كل المواقع الرذيلة والإباحية والفساد والعهر والرقص وكل هذه، وجلس ينظر في هذه الأشياء ويقول: أنا أريد أن أنظر إلى هذه الأشياء واستمر في النظر لها، ولكني في الوقت نفسي أريد أن أبقى من الصالحين، أريد أن أبقى من الصالحين، هل يبقى له صلاحه؟ ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك أن تبتل بالماء، ما يمكن يقع في وسط الوحل ويخرج منه بدون تلوث، ما يمكن. ولهذا بعض الناس يعني يفتن نفسه بنفسه، يقول: أنا سأنظر ولكنني سأكون عصاميا، لا لا لا لا أتأثر بهذه الأشياء ولا تؤثر في هذه الأشياء. هذا والعياذ بالله من علامات الخذلان، والشيطان دخل عليه من هذا المدخل. وأجلسه أمام هذه المناظر القبيحة ومع إدمان الجلوس والنظر يتأثر. وقد قال لي أحد أهل العلم عن شخص كان يعرفه نشيطا في الخير، يقول لقيته مرة فقلت أخبارك يا فلان؟ قال له بكل صراحة: ما بقي مني إلا المظهر الآن، ما بقي مني إلا المظهر. قلت له: ما بالك؟ قال: ذبحتني القنوات والمواقع. يقول: أخذت أجلس، في البداية قلت أريد أنظر فقط، أريد أن أنظر فقط ماذا يوجد. يقول: أدمنت النظر. يقول: ففسد علي ديني، فسد علي ديني. فإذا كنت مخاطرا بشيء، إذا كنت مخاطرا بشيء فلا تخاطر بدينك، إذا كنت مخاطرا بشيء فلا تخاطر بدينك. الآن لو رأيت، لو كان معك ثوب جديد أبيض الآن لبسته، الآن لبسته، ثم جئت من طريق وإذا بالطريق مليان طين وأوساخ وقاذورات، والطريق يؤدي إلى بيتك، ولكن الطريق مليان طين، والثوب الآن لبسته جديد أبيض من أحسن ما يكون، تمشي في وسط الطين ولا تقول: لا والله أمشي مسافة طويلة ويبقى ثوبي نظيف وأكون بعيد عن الوحل وعن القاذورات وعن والإيمان شبه بالثوب. أنت في كل صلاة أو في أكثر صلواتك عندما تستفتح ماذا تقول؟ اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، يعني مثل ما يحافظ على الثوب الأبيض، الدين أهم من الثوب الأبيض، الدين أهم من الثوب الأبيض. فما يدخل الإنسان في بدينه في الطين، لأن هذه القنوات طين ووسخ وقادورات وأوساخ العالم كلها تصب من خلال هذه القنوات. أحد المشايخ في هذا المسجد هو الشيخ عمر فلاتة رحمة الله عليه وغفر له، قبل قرابة 30 سنة أو 35 سنة تقريبا جاءت الدشوش التي هي تستعمل للتروش في الحمامات أعزكم الله، المروش يسمى دش، وكان الناس معتادين على المطهرة ويغرف منها الماء ويصب منها، وهي أيضا أحسن في توفير الماء، الناس معتادين ذلك. فلما جاءت استنكرها الناس غاية الاستنكار، وجاء الشيخ في هذا المسجد أيضا مستنكر لها، شيء جديد على الناس وغريب وفي تبذير وإضاعة المال. فأخذ يتكلم في في في درسه ويقول: ماذا جاءنا الآن من المصائب؟ الآن جاءت الدشوش والماء يضيع وتبدر، نحن الذي نحن عليه بالمطهرة نتوضأ، والآن يا أخوان نحن في مصيبة، جاءت الدشوش. الآن يتكلم عن الدش الذي إيش يتروش به الإنسان ومتألم، والناس في المسجد: إنا لله وإنا حسبنا الله ونعم الوكيل، إنا نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. ثم جاءت دشوش، هذه دشوش تنظف، هذه دشوش، ثم جاءت دشوش ماذا؟ تلوث، جاءت دشوش تلوث الناس وتلوث عقولهم وتلوث أديانهم وتلوث أخلاقهم ومع ذلك يعني يفتن الناس بها ويتهاونون بها ويقول: وماذا في، نريد ننظر ونريد نشاهد، ومع الوقت الدين يضيع والأخلاق تذهب والرذائل تنتشر. ثم يأتي الآباء ويشتكون، يقول: ابني صار مجرم، ابني صار كذا، ابني، أنت الذي أضريت به ووجئت له بمثل هذه الأمور المهلكة. فهذه من الأمور التي تضر بالإيمان غاية الضرر وتنقص الإيمان وتضعفه، وربما في مرحلة من المراحل تذهب الإيمان. فإذا على كل حال المسلم مطالب بمعرفة أسباب زيادة الإيمان ليحافظ عليها، ومعرفة أسباب نقص الإيمان ليحذر منها. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يزيدنا إيمانا ويقينا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وأن يصلح لنا ديننا الذي عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يزيننا بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه هو الغفور الرحيم. هذا يقول: هل يوجد كتاب يشرح لنا عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات؟ هذا السؤال مهم. الكتب كثيرة لأهل السنة التي فيها شرح العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، والعلماء والمتقدمين منهم والمتأخرين كتبوا في ذلك كتابات كثيرة، والكتابات في هذا مطولة ومختصرة، لكن من أنفس المختصرات في هذا الباب كتاب العقيدة الواسطية لابن تيمية رحمه الله. وهذا الكتاب جعل الله عز وجل له قبول بين الناس وانتشار واسع، وحفظه المئات بل الآلاف من طلاب العلم في قديم الزمان وحديثه. وهذا الكتاب هو جمع للآيات والأحاديث المتعلقة بأسماء الله وصفاته، وأيضا المتعلقة بأبواب الإيمان الأخرى، وشرح شروحات كثيرة، شرح شروحات كثيرة. فإذا اقتنى طالب العلم هذا الكتاب، وأيضا اقتنى بعض شروحاته، إن أراد شرحا مختصرا فهناك شروحات مختصرة له، وإن أراد أيضا شروحات موسعة ومطولة فهناك أيضا شروحات موسعة ومطولة، وكلها مفيدة بإذن الله تبارك وتعالى. هذا يقول: رجل يعتقد تحريم لبس الذهب المحلق للنساء، وزوجته تعتقد الجواز، وهي تريد لبس هذا الذهب وهو يمنعها، فهل تطيعه في هذا العمل أم لا؟ وإذا كان العكس فتعتقد هي أنه محرم وهو لا، ويأمرها أن تلبس فلا تطيعه. هو الأمر ما يرجع إلى يعني إلى هذه الطريقة في التعامل الذي أشار إليها السائل، وإنما يرجع إلى أصل الموضوع ومعرفة الجواز من عدمه، معرفة الجواز من عدمه. وبعض أهل العلم، بعض أهل العلم قالوا بأن الذهب المحلق محرم، قالوا بأن لبس الذهب المحلق محرم، لكن الأدلة واضحة وعديدة في أن لبسه لا شيء فيه. وهناك كتب يعني عديدة بسطت هذا وبسطت الأدلة، ويكون دراسة الأمر أنت وزوجتك على هذا الأساس، تطلعون على ما كتب أهل العلم وتقرؤون وأنت وإياها وتتدارسون المسألة حتى يفتح الله عليكم بإصابة الحق والوقوف عليه. فهذا هو الذي يمكن أن يفعل في هذا الباب، مع أن بعض النساء هداهن الله تكون في هذا الباب تبحث عن ما يوافق رغبتها، ما يوافق رغبتها. تقول بعض النساء: أنا ألبانية في كذا وبازية في كذا، أنا ألبانية، يعني تختار الأشياء التي ترغبها وتحبها وتعجبها، تقول أنا كذا، وتختار وتتتبع الرخص، وتتتبع الرخص، وتكون هي لا تبحث عن السنة وعن الحق، وإن تبحث عن الشيء الذي تميل إليه. وهذا من الخطر الشديد على دين الإنسان إذا كان بهذه الصفة. هذا يقول: في بلادنا يجتمع حملة كتاب الله، يعني اللي يحفظون القرآن في المناسبات كيفما كانت، يعني مثل مناسبة وفاة أو مصيبة أو كذا، في المناسبات كيفما كانت، و كيفما كانت وفقا للشرع أم لا، يعني سواء كانت المناسبة شرعية أو غير شرعية، ويقرؤون القرآن جماعة على صوت واحد ويبتغون بذلك، الله أعلم يعني في قوله يبتغون بذلك الأكل والشرب وجمع النقود، ويبتغي صاحب المناسبة البركة منهم والمغفرة والرحمة، وكذلك إذا مات أحد يتبعونه إلى المقبرة وعند وضعه في القبر يتلون سورة ياسين والإخلاص المعوذتين ويدعون بعد ذلك، ويحضرون بعد 3 ليالي العشاء أي الطعام في بيت الميت كان غنيا أو فقيرا. فهل هذا صحيح؟ دائما نقول إن هذه الأمور معرفة هل هي صحيحة أو غير صحيحة بماذا؟ بعرضها على السنة، هذه الطريقة المشروعة لنا. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم. الطريقة هي هذه، ما أملك أنا ولا أنت ولا أي إنسان أن يقول هذا صحيح أو غير صحيح بدون مستند شرعي. فهذه الأعمال تعرض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في الأعمال والطاعات الحظر وإلا الإباحة. يعني هل الأصل في العبادة أن تفعل من العبادة ما شئت من العبادات، أو تفعل من العبادة ما دل عليها الدليل؟ ما الأصل؟ الأصل أن تفعل من العبادة ما دل عليه الدليل. مثل لو قال لك قائل يشرع لك إذا مات لك ميت أن تقرأ عليه سواء عند موته أو في قبره المعوذتين وسورة الإخلاص، إذا قال لك ذلك هل يقبل كلامه بمجرد القول أو لا بد أن يصحبه دليل؟ الدليل قال الله قال رسوله، فإذا لم يكن دليل لا يجوز أن يفعل حتى لو كنت أنت ترى أنه عمل طيب، لأن المسألة ليست بالاستحسان. السلف يقولون ومنهم الشافعي يقولون من استحسن فقد شرع، إذا تستحسن أشياء وأعمال فأنت شرعت أشياء ما أدين الله بها. فإذا قال قائل يستحب عندما يموت الميت أن يجتمع القراء ويقرؤون القرآن بصوت واحد، أو يقرؤون بالنوبة ويختمون ختمة، هذا الأمر يجوز أن يفعل بدليل وبدون دليل؟ يجوز أن يفعل بدليل وبدون دليل، أو أنه لا يفعل إلا إذا وجد الدليل؟ لا يجوز أن يفعل إلا وجد الدليل، لأن هذا دين وشرع، ولا نفعل من الأمور إلا ما دل عليه الدليل. ولهذا أعطانا النبي عليه الصلاة والسلام قاعدة في هذا الباب فقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ماذا تريد بعمل؟ ماذا تريد بعمل تقوم به ويرد عليك ولا يقبل منك، بل يكون في جملة الأمور التي تأثم بفعلها لمخالفتك لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يأتي عند دفن الميت، يأتي عند دفن الميت ثم عند الدفن يبدأ يقول يا رب أشهدك بأن هذا، وأشهد من حضر من عبادك أن هذا الميت من أهل الأخلاق ومن أهل الفضائل ومن أهل الخصال الكريمة ومن الكذا، ثم يدعو، وإذا انتهى الدعاء يقول الفاتحة ثم يقرأ الفاتحة. من الذي قال لك هذا؟ من الذي قال لك هذا؟ أعندك قرآن يتلى فيه؟ أعندك دليل من القرآن؟ أعندك دليل من السنة؟ أعندك دليل من فعل الصحابة؟ إذا لم يكن دليل لا تفعل. ولهذا ماذا أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما يموت الميت؟ قال سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، ما قال اشهد عند قبره بأنه كذا وإنه كذا، ولا قال اقرأ الفاتحة، وإنما قال ماذا؟ سلوا له التثبيت، سلوا له التثبيت، فتقول أنت ويقول من عند القبر اللهم ثبته بالقول الثابت، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم ثبته بالقول، وهكذا تدعو له، وأيضا تسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه، تدعو له سألوا الله لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا الذي أرشدنا إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولو كانت قراءة الفاتحة مشروعة عند القبر لماذا؟ لأرشدنا إليها النبي عليه الصلاة والسلام، لأننا نعتقد أنه ما ترك خيرا إلا دلنا عليه. ولو كانت قراءة المعوذتين وقراءة ياسين عند القبر مشروعة لأرشدنا إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فلما لم يرشدنا إلى شيء من ذلك لا نفعل ذلك. لماذا؟ اتباعا له. لا نفعل ذلك اتباعا له، لأن كما أننا مطالبون بفعل السنن مطالبون أيضا بترك الأمور المحدثة التي أحدثها الناس. فهذه الأشياء التي ذكر السائل هذه من جملة الأمور المحدثة التي لا يجوز فعلها، لأنه لا دليل على مشروعيتها لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها السلف الأخيار الصحابة الأبرار ومن اتبعهم بإحسان. هذا يقول هناك أناس يسبون الله والعياذ بالله، أناس يسبون الله ويسبون الدين ويسبون محمد عليه الصلاة والسلام، أرجو أن توضح هل هؤلاء كفار وهل هؤلاء يدفنون في مقابر المسلمين وهل هؤلاء يصلى عليهم؟ الذي يسب الله أو يسب دينه أو يسب نبيه صلى الله عليه وسلم فهذا كافر منتقل من الملة، منتقل، لا يقبل الله منه لا صلاة ولا صيام ولا حج، أعماله كلها حابطة وطاعاته كلها باطلة. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتدوا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالذي يسب الله أو يسب دينه أو يسب نبيه صلى الله عليه وسلم فهذا كافر مرتد عن دين الإسلام، أعماله كلها حابطة وطاعاته كلها باطلة. يسبه لله أو سبه لدينه أو سبه لنبيه عليه الصلاة والسلام، هل يمكن أن يقال أنه سب الله جهلا أن هذا حرام؟ يمكن جاهل؟ ما هذا ما يجهل، هذا من الأمور المعلومة بالضرورة عند كل مسلم، ما يجهل أحد، هذا أمر واضح. ولهذا سب الله وسب الدين أو سب هذا ردة وانتقال من الإسلام، ومن وقع في شيء ذلك يحتاج أن يجدد الدين ويدخل فيه من جديد ويتشهد يشهد لا إله إلا الله ويدخل في الإسلام من جديد. وأما إذا مات على هذه الردة فليس بمسلم ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. هذا يقول يا شيخ كم أسماء النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام جاء له أسماء في القرآن وأسماء في السنة كثيرة، وهذه الأسماء التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام تدل على خصال الخير الكثيرة فيه صلوات الله وسلامه عليه، مثل محمد وأحمد والحاشر والشفيع والمشفع ونحو ذلك من الأسماء التي ثبتت في القرآن أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الأسماء فيها دلالات على أوصاف للنبي عليه الصلاة والسلام، على أوصاف للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا تعدد هذه الأسماء تدل على تعدد أوصاف الخير فيه. وعلى المسلم في هذا الباب إذا أراد يعني معرفة أسماء النبي عليه الصلاة والسلام ألا يتجاوز القرآن والسنة، لأن إذا فتح لنفسه باب الثناء على النبي عليه الصلاة والسلام قد يقع بثناء عليه بأسماء ليست إلا لله، بأسماء ليست إلا لله سبحانه وتعالى. مرة قرأت قصيدة طويلة في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، البيت الأول فيها هو الأول والآخر محمد، هو الظاهر والباطن محمد، مع أن محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه عند النوم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين واغنني من الفقر. كل ليلة كان يقول هذا عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي مغالي فيمدح النبي عليه الصلاة والسلام ويقول هو الأول والآخر محمد، هو الظاهر والباطن محمد، هذا الله ليس محمد عليه الصلاة والسلام. وهذه صفات الله جل وعلا. فبعض الناس من جهله ومغالاته في المدح يعطي النبي الكريم خصائص من؟ خصائص الرب العظيم، يمدح النبي بأمور ليست إلا لله تبارك وتعالى. أرأيتم لو أن قائلا قال يمدح النبي أو يثني على النبي وقال في مدحه في مدح للنبي عليه الصلاة والسلام يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم وإن من جودك الدنيا وبرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم. يمدح النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمور المذكورة في هذه الأبيات لمن؟ لله. هذه الأمور لله. ولهذا لاحظ الآن لو عدلنا البيتين وأخذت أنت تناجي ربك سبحانه وتعالى تقول يا خالق الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم وإن من جودك يعني يا الله وإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم. هذا توحيد وإيمان لأن هذه خصائص الله لله. النبي عليه الصلاة والسلام سمع مرة امرأة تمدحه قالت وفينا رسول الله يعلم ما في غد غضب. قال لا يعلم ما في غد إلا الله. فكيف لو سمع رجلا يمدحه ويقول وإن من علومك علم اللوح والقلم ليس غدا فقط وإن من علومك علم اللوح والقلم ومن للتبعيض يعني بعض علومك علم اللوح والقلم. هذه مغالات وإعطاء لخصائص إعطاء شيء من خصائص الله للرسول الكريم. وقد نهانا عن ذلك عليه الصلاة والسلام قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والعبد لا يعبد والرسول لا يعصى. انتبه عبد الله ورسول العبد لا يعبد والرسول لا يعصى. هو اعتدال عبد فما تعطيه خصائص الرب ورسول ما تجهو وتترك طاعته بل تكون معتدلا. وقول عبد الله ورسوله هذا يعطيك التوسط في هذا الباب. التوسط عبد هذه تمنع من الغلو ورسول تمنع من الجفاء فتكون مع النبي عليه الصلاة والسلام لا غلو ولا جفاء. هذا يقول إذا أراد منك شخص حاجة فإذا أراد منك شخص حاجة فتقول سننظر ماذا يخلق الله معنا سننظر ماذا يخلق الله معنا فهل هذا حرام؟ وإذا كان حراما ماذا يقول كونه يعني لغوا على لسانه؟ إذا أراد منك شخص حاجة يعني أراد مساعدة أو كذا يقول فنقول سننظر ماذا يخلق الله يعني في ردنا لهذا الشخص أو وعدنا له ننظر ماذا يخلق الله. وعلى كل حال الأمور المستقبلة ما يمكن أن يفعل الإنسان شيء إلا إذا خلقه الله وقدره وقضاه سبحانه وتعالى. لكن الذي جاء في السنة وجاءت الأدلة بمشروعية في التأجيل يعني بالأمور المستقبلة أن تعلق بالمشيئة ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. فإذا كنت يعني تريد أن تعطيه أو تريد أن تساعده فتقول إن شاء الله أفعل ذلك وإن شاء الله إذا تيسر كذا أعطيك ذلك أو نحو ذلك من الألفاظ الواردة في القرآن أو السنة. فالله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.